إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء على هندسة الهواء رأفت موسى، من أسرة الإخراج فاطمة حسن. وأسعد بكل مستمعينا دوما من أمام الميكروفون نورة السيد. مستمعينا الكرام أهلا بيكم، مواجهة جديدة النهاردة بنفتح فيها الأوراق مع حضراتكم، مع كاتبنا الكبير ومحللنا السياسي الكبير أستاذ أحمد رفعت اللي رجع لنا بألف سلامة، كان الأسبوع اللي فات غايب عننا وتواصلنا معاه تليفونيا فقط، يعني أدوار البرد يعني لا صوت يعلو فوق صوتها هذه الأيام. ألف سلامة أستاذ أحمد، الحمد لله على السلامة. ربنا يخليك، الحمد لله. لكن حضرتك طبعا معانا حتى بالتليفون ومع كل مستمعينك اللي بينتظروا، وأنا عارفة إن يعني ناس كتيرة بتنتظر هذه الفترة المفتوحة وتعليقات محللنا السياسي الكبير أستاذ أحمد رفعت. ربنا يخلي حضرتك. مش عارفة أبدأ مع حضراتكم منين، الموضوعات كتيرة، انتخاباتنا الرئاسية على قدم وساق، وتغطياتنا التغطيات الإذاعية فيها يعني الحمد لله يا رب نكون حظينا إلى الآن بتغطيات إذاعية كبيرة. الحاجة التانية يعني طبعا التصعيد إلى أين وصل وتوقف في قطاع غزة، برضو ده اللي هنعرفه من كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت. لكن اسمحوا لي حضراتكم أن أنا أبدأ معاكم ب يعني تبادل الزيارات المهمة والنافعة، واللي من ساعتين حضراتكم استمعتوا لاستقبال فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي لرئيسة المجر، وأزعناها يعني على حضراتكم، أزعنا هذا الاستقبال في قصر الاتحادية. استقبل فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي كاتلين نوفاك رئيسة المجر. طبعا في مباحثات تمت حول تعزيز العلاقات الثنائية، تطورات الأوضاع الإقليمية وخاصة طبعا في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وقف إطلاق النار في غزة اللي يعني مش هيتحقق إلا بالضغط الدولي على إسرائيل، حاجات كتيرة قوي. يعني المجر بتمثل لينا إيه؟ اسمحوا لي ده أول سؤال أسأله لكاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت، المجر ورئيسة المجر وهي تزور جمهورية مصر العربية. احنا نفكر الناس دلوقتي بتاريخ علاقتنا مع المجر، لأنه في حاجات ممكن تبقى الأجيال الجديدة مش منتبهة ليها. بلد مهم بالنسبة لمصر، علاقات ممتدة من أوائل القرن الماضي، صداقة طويلة جدا، يعني شهدت ارتباك قبل 2014، قبل 2010، وشهدت ارتباك كبير. هو طبعا حصل هزة في الكتلة الشرقية كلها لما سقط الاتحاد السوفيتي، وسقطت معاه الأنظمة الاشتراكية في أوروبا الشرقية كلها. تمام. ما كانش صح انه، لان احنا بنتعامل مع شعب مش مع حاكم، انه العلاقات تتراجع. لكن الحمد لله من 2014 خدت دفعة كبيرة جدا، لدرجة انه شوف هذا بلد يعتبر فيه يعني قياسا الى الدول الاخرى بلد يعتبر صغير، 93 او 94 الف كيلومتر المساحة، يعني قد سينا مضى ونص، يعني 9% من مساحة مصر. أيوة. السكان في حدود 10 مليون، لان هم ممكن من الدول اللي فيها السكان بيتناقصوا مش بيتزايدوا في حدود. أيوة. يعني بيدور حوالين 10، ممكن يزيد ممكن يقل. ومع ذلك وصلت التجارة معاه بيننا وبينه، يعني بين مصر وبين المجر، تجاوزت 400 مليون دولار. طبعا ده رقم كبير. تجارة بيننا وبين المجر. أيوة. في ايه تحديدا يعني استاذ احمد؟ احنا بناخد يعني احيانا منتجات زراعية، ممكن هم بياخدوا، بناخد آلات كمان زراعية زي اللي بناخدها كده من بعض دول الكتلة او اوروبا الشرقية. هم بياخدوا منتجات زراعية، الموالح، بعض الخضروات، وتجارة الأساس بتروح لهم، بعض المنتجات الكيماوية وبعض المنتجات البلاستيك. طبعا احنا بناخد كمان أخشاب، بناخد كمان عندنا في حدود زي كتير من دول أوروبا الشرقية في حدود يعني نسبة حصة كده من السياحة بتوصل لرقم معقول، لكن قياسا على السياحة المجرية برضو، يعني اللي بيروح شرم الشيخ والغردقة هيلاقي السياحة المجرية موجودين. احنا طبعا يعني الشهيرة جدا السياحة الروسية هناك، لكن السياحة المجرية أيضا مشهورة، والسائح المجري هو مثقف محب لمصر، محب لمصر جدا. ده أنا هفكر الناس دلوقتي باسمين أو بثلاث أسماء ليهم رصيد عند المصريين، في ناس هتتذكرهم خصوصا في مجال كرة القدم، لأنه أشهر يعني مدرب للنادي الأهلي كابتن هيدوكوتي مجري، اللي هو أسس جيل السبعينات، اللي هو بقى يعني عمل نهضة كبيرة جدا في النادي الأهلي، الخطيب مصطفى عبده ومصطفى يونس وأحمد عبد الباقي والجيل ده كله، ده كان هيدوكوتي اللي هو بيسموه جيل التلامذة، هو ده اللي أسسه الكابتن هيدوكوتي. بعد شوية جه واحد من أشهر لاعبي العالم في الستينات، جه درب النادي المصري وعاش في بورسعيد وابتدى يتكلم عربي زي هيدوكوتي كده، مين ده؟ اللي هو بوشكش، كابتن بوشكش. فطبعا أهالي بورسعيد أكيد عارفينه، وكل مصر أكيد الوسط الرياضي عارفه، وكان كل ولد كده شاطر وفالح في كرة القدم كده، ويعني ممكن نقول عليه ايه، نبغى كده في جيله، كان الناس بيطلقوا عليه بوشكش. او اي مدرب يجي يسوع على هيدوكوتي، يعني انت هتبقى زي هيدوكوتي، هتعمل زي هيدوكوتي، هتطلع مجريين دول. طيب وبعد يعني كده عندنا اشهر قطر في تاريخ مصر، بيقول لك القطر المجري. صحيح، ومحدش كان عارف اصل التسمية، انه ايه بقى اصل التسمية، المجر، انه منسوب للبلد نفسها. زي ما تروح بلد تانية ويقول لك القطر المصري. صحيح، المجر فيه علاقات كمان استراتيجية وعسكرية وكل حاجة، بينا وبينها يا أستاذ أحمد، دايما مع الموقف المصري، دايما مع الموقف العربي عموما، دايما مع القضية الفلسطينية. صحيح النظام اتغير بعد سقوط الكتلة الشرقية، لكن فضل الشعب، فضلت الجامعات، فضلت مراكز البحوث كلها اصلا استمر تضامنها مع الشعب الفلسطيني. عايزه بس اطمن كل مستمعينا، يعني انتوا شايفين الوضع في قطاع غزه عامل ازاي، والوضع في الانتخابات الرئاسيه والتغطيات، وازاي ان احنا لينا حق في تصويت الانتخابات الرئاسيه. الرئيس عبد الفتاح السيسي بقى ودولته ليهم رؤى واستراتيجيات اخرى، مش هينشغلوا بالكلام ده وينسوا الخارج وينسوا علاقتنا مع الخارج. النهاردة الرسالة اللي بترسلها مصر كلها للعالم في استقبالها لرئيسة المجر، هو ان احنا بشغالين بتوازي في كل حاجة، شغالين في كل القضايا، احنا بنحمل رسائل، مش رسالة واحدة بس، لمصر وللعالم كله. طلبك جاي اطلبك، عايزين يا جمال، رجعنا تاني مع حضراتكم ومواجهة جديدة. حياتك بتتفق معايا على الرسائل اللي بترسلها مصر للعالم كله في استقبالها لرئيسة المجر يا أستاذ أحمد؟ بنوظف كمان هذه العلاقات وهذه الجهود لصالح كمان القضايا العربية، يعني ما هو رئيس المجر هنا مش هتخلو زيارة من الكلام عن غزة وعن فلسطين وعن حل الدولتين وعن الأزمات اللي في المنطقة كلها. فحتى وانت شغالة في قضايا تانية تبدو انها على يعني مش على هامش او بعيدة عن الشأن الفلسطيني، لكن بتوظفيها لصالح هذا الشأن، فما بالك بقى انه الجهد المصري خلى يعني دول العالم تدرك انه هنا في مصر مركز التعامل مع هذا الملف، وانه اي حد يريد أن يتحدث في هذا الملف ويبقى له دور ويبقى لدولته دور لازم يزور القاهرة. وعشان كده بتيجي كل يعني الزيارات، كل الاتصالات، كل حتى احنا عندنا دلوقتي واحنا قاعدين عندنا وزير خارجية همام شغال مع اللجنة الوزارية اللي شكلتها القمة العربية الإسلامية، بيزوروا دول العالم كله، خصوصا دول الفيتو أو دول دايما في مجلس الأمن. جابوها من الصين، راحوا يمكن كانوا امبارح في البرتغال وأسبانيا أو دول حاجة كده، فراحين يلفوا العالم وهيكملوا الباقي يعني. بس شوف الجهد المبذول انه تاخدي كوكب الارض كله علشان توضحي وجهة النظر العربية وتضغطي في سبيل وقف العدوان وفي سبيل بقى باقي القضايا بقى المساعدات تدخل الحل. الحمد لله ان يعني مش بشهادتنا احنا، بشهادة العالم كله وبشهادة وزير فلسطيني سابق بيؤكد النهاردة في الانباء العاجلة ان مصر بتؤدي دور مهم لتمديد الهدنة في قطاع غزة. الأوضاع دلوقتي ويمكن تصريح على لسان الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، وهو بيأكد بيقول إن لا مستقبل لغزة بعيد عن فلسطين، القطاع أصبح جزء من حل الدولتين، والجهود المصرية يعني على قدم وساق يا أستاذ أحمد. مفيش بيت في مصر من الكبير فيه اللي مش قادر يتحرك للطفل الصغير إلا لما بيودين هذا. والله أنا شفت أستاذ نورة في إحدى المتاجر يعني طفل أب ومع طفلين، الولد متمسك بسلعة يعني أجنبية من المصريين حطينها في قوام المقاطعة، أخوه بيمنعه وأبوه بيمنعه، وبعد شوية الولد الطفل وطفل يعني 4-5 سنين مش فاهم حاجة عيني، بس منعوه انه ياخدها واخوه التاني ده اكبر منه بسنه عشان المقاطعه اللي عملها، اكبر منه بسنه يعني، شوف الوعي يعني 6 سنين ولا حاجه. فما شاء الله يعني عندنا شعب زي ما حضرتك بتقولي كده محتشد حوالين القضيه ومحتشد بصدق يعني، مش فوران كده. بس انا هنتهز وجود حضرتك بقى وكونك ان حضرتك اتكلمت في الجزئيه دي تحديدا. يا جماعه دلوقتي المنتجات المصريه حصل لها رواج، حصل لها مبيعات أكتر، المصانع المصرية بتاعة المياه الغازية مثلا بعيدا عن أي ذكر أي أسماء، أصحاب المصانع دي بيقولوا على الترندات وعلى يعني مواقع التواصل الاجتماعي، وحضرتك أعلم بكده وإنت اللي علمتنا كده، إن إحنا بنكسب دلوقتي، احنا بنكسب جدا وبنكسب يعني اضعاف ما كنا بنكسب قبل كده، وبدأنا نوسع في خطوط الانتاج وبدأنا نشغل عمالة جديدة. لكن السؤال للمصريين، هل انتوا يا مصريين بعد ما تتوقف وبعد ما يتوقف العدوان على غزة وبعد ما الامور تهدأ هترجعوا تاني للمنتجات يعني اللي انتوا بعدتوا عنها، واحنا هنخسر او يعني هنكون امام حائط صد، احنا اللي ندافع بقى واحنا اللي نشوف العماله الزايده دي علينا مصيرها لايه؟ حضراتكم فاهميني؟ حضرتك فاهمني يا استاذ احمد؟ طبعا، لانه احنا قلنا من اول استاذ نوره ان يعني نشجع بقى المنتج المصري ونفضل بقى كده يعني مصريين حتى النخاع زي ما احنا عهدنا بحضراتكم. شوف انا لسه بقول لك ايه، يا اما بقى مش هي شويه ومقاطعه ونرجع تاني. انا متفق تماما، لانه ما يصحش وما ينفعش تبقى يعني انفعال ويخمد ويهدأ بعد الأحداث. بالظبط، احنا عايزين، وعشان كده احنا ده قراري كمصري او كمصريه. بالظبط، عشان كده لما كانوا في بعض الناس متخوفه من موضوع المقاطعه او دعم المنتج الوطني، خلينا نسميه دعم المنتج الوطني، كانوا يقولوا لنا طيب، يقعدوا يسألوا اسئله كده، ممكن تبقى في بعضها برضو مرمي على التواصل يعني، جاي في قوة معادية مرمية عشان تجهض الموضوع. فاحنا كنا بنرد بنقول ان احنا مش انفعال غاضب وخلاص، احنا قدام مشروع متكامل بيستهدف مش عقاب حد اكتر منه، بيستهدف دعم منتجنا الوطني اللي لينا سنين يعني بنبذل جهد كبير جدا. أيوه. والدولة بتبذل جهد كبير جدا عشان منتجنا الوطني هو يبقى له الأولوية في كل حاجة. وبعدين بقينا الحمد لله بقينا كده، بينك عايزين بقى نكمل. انا رايي انه يعني طبعا شوف حضرتك ضربت مثل بالمشروبات الغازيه، أنا رأيي أنه طالما هو مشروع متكامل، عايزين مشروعات المصرية تكبر فتستوعب عمالة، عايزين المنتج الأجنبي نفضل بقى نستمر، عايزين المنتج الأجنبي يتمصر ويبقى علامة تجارية مصرية بنفس الأفرع وبنفس العمال، عشان ما نستغنيش عن حد وما نبهدلش حد وما فيش حد يقطع عيشه. ده بقى ولو لا قدر الله اتقطع عيشه في المحل بتاع المنتج الأجنبي يلاقي مكان في المصنع أو في المحل بتاع المنتج المصري. ده اللي عايز أقوله، ده يستلزم أنه تبقى عندنا بنوك واعية تتفضل تدخل تقعد مع الناس المستثمرين المصريين الصغار اللي كان الأجنبي بيخلص عليهم، اللي كان مش بيعرف ينافس مع الأجنبي القوة الأجنبي. احنا يعني زي ما كان عندنا مصنع كده صغير للمياه الغازية أمام شركات كاسحة عملاقة عابرة للقارة، هينافس إزاي؟ هو النهاردة بينافس والنهاردة كسب. أنا بقى كبنك وطني ما سيبوش أدخل أقعد معه أجيبه المطلوب، عايز ايه عشان تكمل، عايز ايه عشان تتوسع، والمصنع ده النهارده بينادي المصريين مين غيرك تاني عنده نفس الفرص، اجيبهم اقعد معاهم امولهم اديهم تمويل 30 40 سنه لقدام بفايده بسيط. يعني عايزين الحكومه كمان تخش في الموضوع، لان احنا قدام فرصه ربما لن تتكرر على المستقبل القريب. قدام فرصة، وإحنا بنراهن على وعي الشعب المصري اللي هو فعلا فعلا يتراهن عليه، وحنكسب كلنا الرهان. يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام، يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام، واجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي وتصفي وراه. يا بلدنا يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام، شارينك دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، وباعوا الراحة وباعوا الراحة لبسوا هدمة شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، لبسوا هدمة شغالينك قعدوا ويا فلاحينك في الغيط والساحة في الغيط والساحة. يا بلدنا أصوات الثورة أصوات الثورة، أولادك أولاد كفاحك أولاد ضحكتك وجراحك أصوات الثورة أصوات الثورة، هم القلع وهم الصاري بصي حواليك واختاري، هم القلع وهم الصاري بصي حواليك واختاري، سكتنا البكرة سكتنا البكرة يا بلدنا يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام، يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام، واجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي وتصفي ورا. يا بلدنا يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام، فين القضية في ضمير الأيام الجاية؟ هم شايفين القضية في ضمير الأيام الجاية، شايفين المحطة محطة الوصول، عارفين ايه معنى الحرية وازاي الكلمة الثورية، عارفين ايه معنى الحرية وازاي الكلمة الثورية، تيجي شايلة وحاطة الحق بالاصول يا بلدنا يا بلدنا لا تنام صوري وصل الاسد موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء، معكم نور السيد. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل بقصر الاتحادية رئيسة المجر. المباحثات المصرية المجرية تتركز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. وزير الخارجية يشدد على أن الأوضاع المتردية في غزة تستوجب الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار. رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد أن الهدنة المؤقتة في غزة كشفت أن الدمار أكبر من الوصف، ما يدل على حجم الإجرام الذي مارسته ماكينة القتل الإسرائيلية. وزير الخارجية الأردني يشدد في برشلونة على ضرورة العمل من أجل التوصل إلى حل دولتين. عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحة المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال. رئيس مجلس الوزراء يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية لمنظومة رخصة ذهبية، ويشيد بأهمية المنصة الجديدة ودورها في تيسير الإجراءات على المستثمر للحصول على الرخصة. بدء أعمال الدورة الخامسة للمجلس الوزاري العربي للسكان والتنمية بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. أوكرانيا تعلن أن الجيش الروسي قصف إقليم زابوريجيا 97 مرة خلال 24 ساعة الماضية، ومقتل 20 شخصا جراء صواعق برق ضربت ولاية جوجارات الهندية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديدا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. ازاي تعرف لجنتك الانتخابية؟ يقدر الناخب انه يعرف لجنته الانتخابية من خلال الدخول برقمه القومي على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات elections.eg. الانتخابات الرئاسية 2024، مصر تنتخب الرئيس. انا بكل فخر واحد بحب مصر، انا بكل فخر. كلنا بنحب مصر وكلنا واخدين يعني جرعات مصرية كده جينية غريبة، لازم بنحب مصر، واللي يعيش في مصر حتى لو ما كانش مصري بيحبها. يعني تخيلوا حضراتكم من أحلى الأغاني اللي تغنت لمصر مش من مصريين، علشان بس مجرد ان هم عايشوا في مصر وحبوا مصر، صح يا استاذ؟ اه طبعا. يعني بيغني الاغنيه دي مجد القاسم اعتقد، سوري مش مصري، سوري. عندنا يعني فيروز، سيده فيروز غنت، سيده صبا غنت، طبعا نجاح سلام، وكانت اغنيتها هتحول الى سلام طبعًا. وطني طبعا. ومؤخرا بقى الجسمي وال وال يعني والاجيال الحديثه، احنا اكتوبر فايزه وورده يعني، صحيح. ما انا بقول لحضرتك يعني لطف بشناق لطيفه، صحيح صحيح. كل الاغاني الحلوه قوي طبعا. المصريين غنوا اغاني المصر جميله، محمد ثروت وهاني شاكر وشاديه، ويعني مش عايزه انسى حد، بس لكن من اجمل برضو واروع الاشقاء اللي عاشوا في مصر، يعني ايه ورده وبليغ حمدي، بليغ حمدي مصري بس ورده جزائريه، يعني ايه يدخلوا مبنى الاذاعه والتلفزيون ايام الحرب الساعه 2 صباحا علشان يلحنوا على الربابه علشان مصر اكتوبر. دي في حد ذاتها يعني الانتخابات الرئاسية بقى بترسم صورة في حب مصر. هو ده حب مصر ده بس كان مدخلي مع حضراتكم. إنما الانتخابات الرئاسية هي بترسم صورة لحب مصر، صورة لأن البلد دي تستحق إنها تتحب، زي البنت الجميلة كده اللي تستحق إن أنت تشوفها وتحبها فعلا، الخلوقة المؤدبة. إنما مصر هي فعلا فتاة في كل العصور، والعصر بتاعنا عصر ذهبي لمصر. أيوة فيه حالة اقتصادية صعبة، أيوة فيه غلاء، لكنه غلاء عالمي وغلاء واقتصاد عالمي، وإحنا ماشيين في كل مناحي الحياة صدقوني بنعافر، بنعافر في كل حاجة، العالم كله بيعافر، وإنت كمصري أو إنتي كمصرية لو ما عافرتوش مش تعرفوا تعيشوا. فخلونا نعافر بقى ونقول كلمة حق في الانتخابات الرئاسية، والمطلوب مننا دور قوي وقومي جدا يا أستاذ أحمد. طبعا، لأن احنا قدام يعني شوف الانتخابات الرئاسية دي مناسبة المناسبات واستحقاق الاستحقاقات، وال يعني الاستطلاع الأهم لرأي المصريين في قضية من القضايا، لأنه طبعا على دماغنا وعلى رأسنا الانتخابات البرلمانية، على دماغنا وعلى رأسنا الاستفتاءات اللي بتحصل حول التعديلات الدستورية، لكن أن تختار الأمة رئيسها اللي هيمثلها قدام العالم، صحيح، أنت قدام المناسبة الأكبر والمناسبة الأهم والإجراء الأبرز واللي محتاجينه يظهر بالصورة الأمثل قدام العالم كله. لأنه واحنا دينا شفنا والعينة بينا في الأحداث ماذا لو تطورت الأحداث واحتاجنا إلى أو اضطررنا أنه غيرنا يعني يدفعنا إلى مشاكل في المنطقة. لو أنت مختار رئيس مش مناسب هنبقى في مشكلة، لو أنت مختار رئيس مش بإجماع أو مش بأغلبية كبيرة تأهله أنه يقعد قوي جدا قدام العالم كله هنبقى برضو في مشكلة كبيرة. فأنا محتاجين الاثنين، أن تختار الرئيس الأنسب وأن تختار الرئيس الأقوى وأن تختار الرئيس اللي تديله أغلبية كبيرة جدا تؤهله أنه أو على الأقل يعني دعم شعب كبير جدا يؤهله أنه يقدر يوافق على اللي يهم ويرتبط بمصلحة مصر أو يرفض اللي ليه علاقة برفضه بمصلحة مصر. وخصوصا أن مصر مشت وقفزت سنوات عديدة، قفزت كبيرة جدا. أبسط حاجة وأكبر حاجة وإحنا نادينا هنا بيها من سنين في مواجهة، وهي التأمين الصحي الشامل لكل المصريين. أنا شخصيا بحلم بيه يا جماعة، بحلم إن يكون كل مواطن وكل بنت وكل شاب في البلد يتعالجوا مجانا، يعني والدولة بتعمل كده، بدأت بمحافظات بورسعيد، إسماعيلية، صح يا أستاذ أحمد؟ والسويس ويعني أطلقت المشروع وبتكمله، مشروع كبير هتكمله. وإحنا هنا توقعنا أن الرئيس هيختصر المسافة بتاعت 15 سنة، ده اللي جه في ذهني دلوقتي. أنا بقول هو قال صرح قبل كده أن إحنا عايزين نختصر 10 سنين، وأنا بقول لحضرتك إن شاء الله هتختصر أقل من 10 سنين. أنا بقول لحضرتك وللسادة المستمعين يعني جزء قليل للي وصلت بيه مصر دلوقتي، فمش عايزين ان احنا نختار رئيس يرجعنا لورا. تخيل انت كده رايح طريق ومشيت فيه نص الطريق خلاص وهتوصل بيتك، ده اكتر كمان نص الطريق، حد تاني يرجعك ويقول لك لا خد الطريق بقى من اوله. تخيل كده انت هتوافق؟ للاسف احنا علينا في هذا الموضوع فتره من فترات، وبقي شعب مصر عرضه للتجريب، وكل حد يجي عايز يبدأ من الأول، وعلينا ده كمان في وزارات فرعية، يعني علينا في التعليم، كل ما يجي وزير التعليم عايز يبدأ من الأول، صحيح، وإحنا ندفع التعليم. وما صدقنا نستقر، وما صدقنا عندنا رؤية واستراتيجية للدولة، ويجي الوزير يكمل مش يجي والولاد والبنات بيدوا خبراتهم للأجيال اللي بعد كده، ودي حاجة مهمة. يعني ممكن يجي الوزير دي طبعا طابع شخصي ليه سمات يشتغل على بعض التفاصيل اللي تخصه، لكن الرؤية والاستراتيجية ثابتة، يعني هو يدير بطريقته بشخصيته، ما بنقولش لا طبعا، ما هو كل واحد ليه بصمته، لكن ان الرؤية والاستراتيجية تتغير ونبدأ من اول ونلغي خمسة ونلغي ستة ونلغي رابعة ونلغي ونقعد نجرب في شعبنا، يعني ده كان حرام وضيع مننا سنين طويلة واستهلكنا كتير. صحيح. في بقى أنظمة عملت يعني غيرت النظام الاقتصادي والسياسي وحتى علاقات مصر، فان احنا النهاردة في استقرار والحمد لله. وعايز اقول لحضرتك يا استاذ نور الحاجة اللي ما تتقالش، وخلينا بقى نتكلم يعني في هذه النقطه بصراحه، انا واحد من الناس اللي بتعاني من الاسعار زي اي حد كلنا، لكن عايز اقول لحضرتك هذا الشعب اللي بيعاني لو خيروه، انا بقول لك بصراحه اهو والناس سامعه، لو خيروه في لحظه من اللحظات ان كرامه مصر في كفها وان الاسعار تفضل زي ما هي في كفها هيختار الأسعار تفضل ويعاني ولا كرامة مصر حد يجي ناحية. طبعا بعدين هيتقال حاجات كتير وبعدين هتتقال حاجات كتير إنه مصر حافظت على كرامتها حتى لو عانت اقتصاديا. أيوه. خلي ده للمستقبل هيتقال. لكن احنا شعب عندنا شعب أبي وكريم وعنده عزة وعنده كرامة يعني ممكن يفضل كرامته على الدنيا كلها. لكن معناه لكن بعدين لما الناس تعرف التفاصيل ممكن تعذر وتعرف وتفهم حاجات كتير. لكن عموما احنا قدام استحقاق مهم يا شعب مصر. مطلوب مننا ايه بقى يا استاذ احمد؟ بنكرر تاني احنا عندنا اكتر من 10,085 لجنة. السنين اللي فاتت الميراث الصعب بتاع الانتخابات المصرية اللي كان موجود في 50 سنة سابقة لم يعد موجود. وانا هو نفكر الناس لم تعد الورقة الدوارة موجودة. مفيش حد يقول لي في ورقة دوارة دلوقتي جوه اللي جان انه تلاقي متوفين بيصوتوا زي الاول. لم يعد موجودا هذا الكلام. انك تخش تلاقي ما حد مسافر بره في الخارج وبيصوت صوته موجود ومدي ومتعلم على قدام اسمه. هذا الكلام لم يعد موجودا. انه تلاقي في بعض وانا شفت ده بعيني بقى ان في بعض الاماكن معروفه انتماءاتها ومعروفه صوتها هيكون لمين تتمنع منها تدخل لجان عشان اصواتها ما تروحش. هذا الكلام لم يعد موجودا. انك تلاقي انه في هرج ومرج عشان تمنع الناس من الدخول لجان وما يصوتوش في بعض الاماكن لم يعد موجودا. انك تعزل القضاة جوه اللجنه وبره اللجنه تعمل اللي انت عايزه. هذا الكلام لم يعد موجودا. انك تهدد موظفين عموميين انه زي ما اصواتهم ما راحتش لفلان او علان هيتنقل الترقيه هتقف مش عارف ابنه مش هيدخل كليه كذا. او انك تشنع على ان الدوله بتغلي والدوله مغليه وسعر كيلو اللحمه مش عارفه انا قلت لحضراتكم ايوه في ازمه اقتصاديه عالميه لكن الدوله بتسعى جاهده. النهارده منافذ وزاره الزراعه النهارده طرحت اللحوم البلدية في المنافس بتاعتها ب 220 جنيه للكيلو اللحم البلدي ده يعني في منافس وزارة الزراعة على مدار أيام الأسبوع يعني بقية الأسبوع ده والأسبوع القادم إن شاء الله. واللي صرح بكده مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأستاذ سعيد صالح. فهو الدولة يعني الدنيا عمالة تجري والدولة بتجري وراها. وهرجع مع حضرتك لجزئية ان احنا الشتاء دخل وبنجيب لبس شتوي لأولادنا برضو عندك او عندك اللبس المصري واللبس المستورد الجاكيت اللي مش عارفة من دولة ايه اللي ب 2000 جنيه والجاكيت المصري اللي ممكن يوصل ل 400 جنيه أو 500 جنيه. هو ده احنا في النسيج لازم نستعد لعودة الصناعة النسيجية تاني. لا وهي عادت لا يعني عندنا مخطط انه في 24 ان شاء الله خطة الصناعات صناعة النسيج مرة تانية بكاملة بقى زي ما كانت. لا لا انزل حضرتك بعض الأسواق المصرية في القاهرة. لا من عارف وشوف حضرتك في وسط البلد شوف الأسعار إلى حد كبير. ما احنا عايزين ناس تتمرن بقى على انه يبقى المنتج المصري هو رقم واحد في هذه الصناعة تحديدا. روح بورسعيد وشوف الأسعار هناك في الملابس الشتوي حلوة ومنتج مصري. روح اسكندرية وشوف بعض الأماكن اللي فيها وكتير منها منزل برضو أسعار في ملابس شتوي حتى لو كانت الموضة بتاعت السنة اللي فاتت. مش مشكلة. المشكلة ما هو مش هيقف المنتج الوطني على رجله إلا إذا الشعب وقف جنبه. بالظبط زي ما الشعوب التانية عملت مع منتجاتها. هي أزمة اقتصادية. واحدة المنتجات اللي جايلنا دي مفيش شعوب سندتها عشان تتصدر. فما تخلوش يعني علام الشر يعني يلعب في عقلكو ان بلا انتخابات بلا بتاع بلا احنا ما ننزلش. لا انت لازم تنزل ولازم تقول صوتك او صوتك وخلاص المواقع بدأت بتتشير عشان تعرف لجنتك الانتخابية من وانت في البيت. ما هو ده برضو جزء من موضوع الانتخابات لانه التسهيلات ان الناس ما تتعبش ان الدولة تعمل فرصة انك تغير اللجنة بتاعتك عشان تبقى جنب بيتك قريبة منك انك تعرف لجنتك بالتليفون عشان تروح مباشرة ما تقعدش تلف وتدور ولو معك يعني الزوجة او الابناء ما تقعدش واخد وقت طويل وتبقى في الزحام. يعني كل دي تسهيلات ان الناس تنزل تصوت. وبعدين بنكرر صورة نورة احنا مش بنقول لحد ادي صوتك لفلان او علان. احنا بنقول لك انزل اختار رئيسك أيا كان انزل اصنع مستقبل وطنك وحاضرك بنفسك علشان تقدر تفتح السنين اللي جاي. اسرع صنع كل مجاهد خيره. ودوس على كل الصعب. انت مصري علشان تدوس على كل الصعب. احنا لسه معاكم بس في اخر لينك لينا من فترتنا المفتوحه، مواجهه مع كاتبنا الكبير ومحللنا السياسي الاستاذ احمد رفعت. استاذ احمد، اخر لينك بقى على يعني برضو لا صوت يعلو على صوت الهدنة والمساعي الحثيثة، الهدنة الإنسانية طبعا بقطاع غزة، والمساعي الحثيثة لتنفيذ المرحلة الرابعة من الهدنة الإنسانية بقطاع غزة. هو إحنا وصلنا المرحلة الرابعة يا أستاذ أحمد؟ يعني مصر بتبذل مساعي حثيثة لتنفيذ المرحلة الرابعة من الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، ونجحت في التواصل للتهدئة والهدنة في غزة 3 مرات قبل كده، عشان كده يمكن بنقول لها انها المرحله الرابعه من الهدنه في قطاع غزه او الهدنه الانسانيه. طبعا مش مصر بس، مصر ودول اخرى منها قطر. أيوة يعني ماشي، مصر تحديدا مصر ما شايله الليله، يعني ما هو معلش قطر بذله مجهود شاكرين جدا على دماغنا والله. صحيح، بس فين هم؟ فين والحدود الفلسطينيه؟ يعني فين هم وموضوع التهجير؟ صحيح، يعني ما احترمنا، يعني يمكن مصر والاردن اكتر دولتين هم اصلا حدودنا، مش بس على حدودنا ده، هم دول في المخطط طبعا. يعني في المخطط انه دول يروحوا هنا ودول يروحوا هنا، لا ما تبقى في يعني دوله يهوديه نقيه. تخيل كده المستمع الكريم وهو بيسمعنا كده، يعني احنا نيجي ندخل بيته ونخرجه من بيته عشان احنا نقعد مين هيقبل كده بالظبط؟ في دول واقفه وليها موقف محترم وبنحييها، لكن احنا برضو اللي في المواجهه اكتر من اي حد. احنا والشقيقه الاردن، واحنا والشقيقه لبنان، لان احنا دي دول اصلا المواجهه من الاول، وطبعا سوريا في المقدمه. بس سوريا عندها ظروفها بقى القاسيه الصعبه اللي منعها انها تبقى على خط النار. ربنا يا رب يرجعهم بلدهم بالف سلامه ان شاء الله. لكن احنا شوفي لسه بنتكلم على المرحله الرابعه، يعني في اخر دفعه بقى في اليوم الرابع من الفلسطينيين ومن الطرف الثاني. لكن شوفي بقى كم المخالفات، الناس بتجري عيني في اول يوم من الهدنه معتقدين الامور طبيعيه جدا، رايحين على بلادهم في الشمال ويشوفوا بيوتهم ويشوفوا ممتلكاتهم اللي سابوها، حد سايب بيت، حد سايب ارض، حد سايب محل، حد سايب حتى يعني معلش قطط راح يشوفها، حد سايب جثث معرفش يخرجها راح ضربوهم بالرصاص. اول مخالفه، شوفي حضرتك بتكلمي في الموجز، شفت الخبر اللي انت قلتيه بتاع المستوطنين؟ ايوه ايوه، رايحين المسجد الاقصى. طب انت في هدنه والعالم كله بيتفرج عليك، وانت في هدنه وتقال المخالفات اللي دفعت الامور وانفجرت في 7 اكتوبر، راجع تعملها تاني. وشوف الخبر اللي كان منتشر امبارح على زياده الميزانيه المخصصه للمستوطنات. ايوه، انت في مشاكل قد كده، انت في ايه ولا في ايه اصلا؟ وبتعمل حل الدولتين والناس بتتكلم على سلام، وانت راح تزود لي المستوطنات عشان تاخد اراضي ثانيه من اراضي الفلسطينيين. يعني كميه مخالفات عند الجانب الصهيوني المجرم ده اللي مش عايز يبقى يعني يتعلم من الدروس اللي حصله وشغال مخالفات. انا رايي ان كان كل الامور دي المفروض تبقى يعني واضح ان كان في استعجال او في ضغوط انه او في يعني زمجره من الطرفين، كل واحد معتقد انه لازم يفرض شروطه كلها فنسوا حاجات. يعني موضوع العوده الى الشمال غزه كان المفروض يتناقش عشان ما يحصلش مشاكل. المساعدات تدخل لشمال غزه منين؟ من الجنوب ولا في معابر عند الجانب الصهيوني يفتحها؟ برضو ده ما تناقش. فعمل لنا الجانب في الضفه الغربيه كله ولا الهدنه تخص غزه بس؟ برضو ده ما تناقش. انت عندك 3000 معتقل لغايه النهارده في الضفه بعيد عن غزه اصلا. 3000 فانت بتخرجي اسرى من هنا وتاخدي غيرهم من هنا والعمليه. لكن انا يعني رايي وتقديري انه الجانب الاسرائيلي في ورطه، قال مجموعه من الاهداف ما حققش منها حاجه، قال هنخش نجيب الرهائن بالعافيه وبالقوه، ما عملش. قال هنخش نخلص على حماس دي ونبيدها بالكامل، ما عملش. قال هنخش نقضي على قيادات حماس، ما عملش. ما فيش حاجه من اللي قالها قدام حتى الرأي العام الإسرائيلي حقق منها حاجة. أنت قدام رهائن إسرائيليين بيتم الإفراج عنهم بيرجعوا عاملين شوشرة جوه الجانب الإسرائيلي. صحيح. بيقول لك كانوا بيعملونا كويس. بيقول لك في ناس تانية عندها أزمات صحية لازم تخرجوها. عائلات اللي من لم يفرج عنهم. إحنا أولادنا فين؟ إشمعنا دول خرجوا وإحنا أولادنا فين؟ النهاردة الجاسوس الإسرائيلي الشهير اللي هو بولارد ده اللي كان بيتجسس على أمريكا. قايل اعتقلوا بطالب بيطالب الحكومة الإسرائيلية النهاردة أنها تعتقل الأسر المعتقلين اللي في غزة الإسرائيليين عشان ما يكلموش الرأي العام. قالوا لهم أنتم سايبينهم إزاي فاتحيننا وعاملين شوشرة وعاملين بيأثروا على معلومات الإسرائيليين كلهم وقبضوا عليهم واعتقلوهم ولغاية ما نشوف حل في موضوع الرهائن. فإسرائيل في ورطة كبيرة ونتنياهو في ورطة أكبر. النهاردة في اثنين متحولين لمحاكمة وفصلوهم من القوات الإسرائيلية على اثنين عسكريين لأن هم قالوا دخلنا لقينا المقاومة بتدينا على دماغنا جرينا وبتاع مش عارف ايه وبيحكوا قصص المفروض ما تتقالش عسكريا. فالجانب الإسرائيلي أنا في تعذيري أنه في أشد الحاجة إلى أن الهدنة تكمل على الأقل يوم بيوم زي ما استمرت كده يوم بيوم الفترة وهم الفاتر. فعلا بيطلبوا بيوم بيوم على فكرة يعني إذا هيكملوا لأنه الهدن اللي تمشي ساعة بساعة يوم بيوم دي تقدر تستمر نقدر نكملها يوم أو يومين حسب بقى ما نقدر نتحمل يعني. بس ما هو لعب بالأعصاب برضو يعني طبعا لأنه أنت برضو الطرف الفلسطيني عنده خسائر كبيرة. ده شفنا الدمار اللي بعد ما الأمور خدية هو مش خسائر هو دمار يعني. طفل فلسطيني دلوقتي لما بتسأله أنت عايز تطلع تبقى إيه يقولك إحنا لما بنكبر ما بنبقاش مش بنوصل لسن يخلينا نحلم, يخلينا نحلم. إحنا بنموت بنتولى عشان نموت فيعني كلام مأساوي. يعني يوجع القلب ويدمي القلوب يعني. فأنا رأيي أن الطرفين محتاجين الهدنة تكمل الطرفين من مصلحتهم الهدنة تكمل لأن برضو الجانب الفلسطيني الناس ابتدت تشم نفسها ابتدت تطلع الناس حتى وده الأمل ده الأملنا ده اللي يعني الأمل اللي احنا بنسعى ليه واللي احنا عايشين ليه والشعب العربي كله مش الشعب المصري عايش بيه. الأمل ده طول ما معانا الأمل ومعانا قوة الدفاع عن النفس الحمد لله يعني ربنا يحمي مصر وربنا يحمي كل الأشقاء العرب في كل ربوع الأرض يعني والعالم كله يا رب. شكرا لحضرتك أستاذ أحمد وكل الشكر على اختيارك للفواصل الغنائية اللي بتخلينا كده عايزين نقوم نضرب أي عدوان علينا أو على أي حد لا شعب المصري جاي يعني عربي يعني. كل شكرا لحضرتك كتبنا الكبير أستاذ أحمد رحمة شرفت أستاذ النور بجد. شكرا رأفت موسى على هندسة الهواء وفاطمة حسن مخرجة فترتنا النهاردة وكنت معكم من أمام الميكروفون نورة السيد.